السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا وصلنا لباب الافعال طبعا، عايزين نخلص الناس دي بقى كويس. ناس نبدأ بقى الافعال وانواعها. قال باب الافعال: الافعال ثلاثه: ماض ومضارع وامرون. نحو ضرب ويضرب واضرب. الكلام ده واضح ومفهوم، مش محتاج يعني خلاص. قلنا الماضي هو ايه؟ ايه فعل الماضي؟ فعل ماضي ودل على حدث وقع قبل زمان التكلم. المضارع هو ما دل على حدث وقع زمان التكلم او بعد، تمام؟ طيب، والامر هو بيدل على حدث او طلب مطلوب منك بعد ايه؟ زمان التكلم، تمام؟ أحكام الفعل. قال: الماضي، فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، فهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جنس. فاحنا كده بقى ايه؟ انتقلنا لمعرفة أحكام الأنواع الثلاثة. النوع الأول فعل الماضي، هو بيقول ايه؟ مفتوح أبدا، وأصله مبني على الفتح أبدا. دائما تقول مبني على الفتح، الماضي دائما مبني على الفتح، تمام؟ ويقول الأمر مجزوم أبدا، فعل الأمر مجزوم أبدا. برضه هو هنا فيها تجاوز شويه العباره، لان الامر الجزم دوت من ايه؟ من انواع الاعراب. الامر مش معرب، الامر مبني، فهو مبني على ما يجزم به المضارع بتاعه ده، ايه؟ تمام؟ فالفعل الامر تيجي يقول لك دلوقتي اكتب الدرس، اكتب الدرس، اكتب ده فعل ايه؟ امر. ماله؟ مبني، صح؟ الامر دايما مبني على طول كده. اول ما اقول لك ده فعل ايه تقول لي امر، يبقى تقول لي جنبه مبني على طول. فعل امر مبني، هي المشكله مبني على ايه بس؟ علشان تعرف مبني على ايه ترجعه للمضارع وتحطه في نفس الحاله. لو كان مضارع في الحاله دي هيجزم بايه؟ مضارع. هنعرف احواله دلوقتي، يعني هنعرف احوال المضارع. فلما تعرف احوال المضارع هتعرف الامر. خلاص؟ فهمنا القاعده دي؟ الأمر عشان تعرف مبني على إيه تحوله للمضارع، تشوف في حالته دي كان المضارع هيبقى مجزوم بإيه، تمام؟ فلو كان مجزوم بالسكون يبقى الأمر مبني على السكون، لو كان مجزوم بحذف النون يبقى الأمر مبني على حذف النون، إذا كان مجزوم بحذف العلة يبقى إيه الأمر بتاعه مبني على حذف حرف العلة، تمام؟ ده هيك تفصيلا في إيه؟ في المضارع إن شاء الله. والمضارع ما كان أوله إحدى الزوائد الأربعة. عليكم السلام ورحمة الله. يعني فعل المضارع هو صيغة الفعل التي تبدأ بإيه؟ لازم يبدأ بأحد أربع حروف، تمام؟ الألف أو النون أو الياء أو التاء. يقول أكتب أو نكتب أو يكتب أو تكتب، تمام؟ طبعا ايه؟ في حالة المفرد وفي حالة الجمع. لازم يبدأ بأحد الحروف الأربعة. إيه حكم المضارع؟ قلنا المضارع هو الفعل الوحيد الذي يعرب. أو بعض العلماء قال إن هو الأصل فيه الإعراب. فهي لا يؤمن إلا في حالتين. تمام؟ الفعل المضارع معرب. إلا في حالتين. حد يقول لنا حالتين احنا قلناهم قبل كده. قول يا احمد. نون النسبة ونون التثبيت. نعم؟ الصاد نون النسبة ونون التثبيت. ايوه، لو اتصل بحاجة من الاثنين نونين، حاجة اسمها نون التوكيد، حاجة اسمها نون النسبة. قلنا الكلام ده قبل كده؟ يبقى المضارع معرب إلا إذا اتصل بإحدى النونين. خلاص؟ نون الإيه؟ التوكيد. نون التوكيد نوعين، إما ثقيلة أو خفيفة. تمام؟ قال الله تعالى: ايه؟ قول الايه. اه بسوره يوسف. ولئن لم يفعل لآمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. فالايه جمعت ايه؟ النوعين، نون التوكيد الثقيله ونون التوكيد الايه؟ الخفيف. ليسجنن فعل مضارع ماله؟ مبني. مبني على ايه؟ على الفشل. ايوه شوف الفعل، ما انت شوف شوف الحركه اللي قبل النون ايه شكلها ايه؟ ليسجنن صح؟ مبني على الفشل. اذا اتصل بنون التوكيد يبنى على الفشل. اذا اتصل بنون النسوه يبنى على ايه؟ على السكون. تمام. طيب ايه بقى ال مثال نون نون النسوة ايه؟ قال الله تعالى والوالدات يرضعن يرضعن. نون هنا نون نسوة. الفعل المضارع مبني على ايه؟ مبني على سكون اتصاله بنون النسوة. غير كده يبقى معرب. والاعراب قلنا ايه؟ كم نوع او كم حالة من الاعراب؟ اربع حالات صح؟ يا اما يكون ايه؟ مرفوع او يكون منصوب او مجرور او مجزوم صح؟ طيب الفعل مفعول جار. تمام. الفعل لا يجر. اسمه هو اللي يجر. الجر من خصائص الاسماء. تمام. ويمتنع في الافعال. والجزم من خصائص الافعال ويمتنع في الايه؟ في الاسماء. يبقى ما فيش اسم تقول لي معرب مجزوم ولا فعل تقول لي معرب مجرور. مفيش. طيب يقول هو مرفوع ابدا حتى يدخل عليه ناصب او جر. وايه بينا طبعا ان هو ايه بعض الاحيان بيكون مبني. خلاص. طيب هو هنا الشيء متصل شويه في موضوع ايه؟ فعل الماضي وما هوش ايه؟ ماشي يعني محتاجين التفصيل يعني مش واحد. مش في ناس يقول لك مثلا ده مرة منصوب ده مبني على الضمه ولا بالفتحه ولا مبني على الفتحه ولا بالضمه وفي حاجات دي مش ايه؟ مش بتاعتنا يعني. فمحدش يقرا الحاجات بتاعت ايه فعل الماضي. اه يعني بيقول لك في خلاف يعني مثلا في حاجات فما هياش يعني هو ما هو مكتوب وخلاص يعني مبني على الفتح وخلاص مش قصه. لو حصلت حاجه نبقى نشوفها في وقتها. ناخذ بقى حالات الفعل المضارع عشان هي اللي فيها الكلام الكثير. الفعل المضارع قلنا اما يكون مرفوعا وهذا اذا لم يتصل او اذا لم يسبقه ناصب او جاز. تمام. اذا لم يسبقه ناصب او جاز. فاذا لم يسبق المضارع ناصب او جاز اعرب بالرفع كان مرفوعا. عايزين أمثلة كده كتير طبعا بس حد يجيب لنا حاجة من القرآن. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. نعم. عايزين بس يوسف ولا كبير طيب يبقى الله يبسطه يبسط ده فعل مضارع من مرفوع وعلامة رفعه ايه؟ الضم. ليه بقى هو رفع ليه؟ علشان لم يسبق في النصب. تمام؟ وبرضه الكلام في ايه يبسط؟ قصدي يبسط. تمام؟ برضه يبسط ويسقط وما يشاء ويبسط كده. تمام؟ طيب النوع الثاني من الاعراب المضارع هو ان يكون منصوبا. فقال نواصل المضارع. بعد كده عرفنا المضارع يرفع اذا نصب بنصب او جازم، فاذا سبق بناصب نصب، واذا سبق بجازم جزم. طيب يقول النواصب، فالنواصب عشره، يعني نواصب المضارع التي اذا سبقت الفعل المضارع عملت فيه النصب، يعني جعلته منصوبا. وهي ان، يعني هو كل ما عدتها لك كده يبقى كويس، تبقى عارف انها 10. تمام؟ لما تنسى واحده تقعد تفتكرها. ان ولن واذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالخالي والواو وأو. طبعا في حاجات انتوا عارفينها وسمعتوها قبل كده، في حاجات أول مرة تسمعوها في حياتي. تمام؟ اللي انتوا عارفينه إيه؟ أن ولن وكي وحتى ولم التعليل اللي هو الخمسة دول. لم كي اللي هي لم التعليل يعني. ماشي؟ لأن كي أصلها للتعليل. بيقول لك لماذا جئت؟ كي كي أفعل كذا أو كي بتعلل أنت جيت ليه؟ فكان العلماء قالوا انها اصلها للتعليل، تفيد انها بتعلل اللي انت عملته، الفعل اللي انت عملته ده علته ايه او سببه ايه، فكي بتاتي ليها معناها كده يعني في اللغه. فلام كي معناها لام التعليل. خلاص، ما انت عارف خمسه، في خمسه زياده انت اول مره تسمعها، وهي هم ايه؟ اذا ولام الجحود وايه؟ والجواب المتصل بالفاء والمتصل بواو المعيه وايه؟ أو. تمام؟ طيب عايزين تركيز بقى عشان حاجات ايه الجديده تلاقيها تتفهم بسرعه. خلاص؟ طيب الشرح يقول لك اما ان طبعا هو هنا هيقسم حاجات بتنصب بنفسها وحاجات بتنصب بغيرها، بس ده مش قصتنا يعني، احنا ايه؟ نعدي المرحله دي. المرحله الجايه بقى نفصل اللي عليه. نقول ده بينصب بنفسه ولا بينصب بغيره، مش موضوعنا يعني. اهم حاجه ان دي اداه لو لقيتها قدام الفعل المضارع بتنصبه. خلاص؟ يقول لك ان حرف مصدر ونصب واستقبال. مثالها قوله تعالى الآية إيه بقى؟ حد يقول لنا الآية كده من أولها. الذي أطمع والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هي سورة إيه؟ الشعراء صح؟ وهو كلام سيدنا إبراهيم. طيب والذي أطمع أن يغفر لي، أن يغفر لي. طيب فين الفعل المضارع؟ يغفر. سبق بإيه؟ بأن. تمام؟ يعني ايه بقى انه بيقول حرف مصدر؟ يعني ايه حرف نصب؟ عرفناه خلاص، نصب اللي بينصب الفعل المضارع. واستقبال يعني دي هتفيدك بعد كده لما تيجي تعرف حاجه اسمها المصادر. في حاجه اسمها المصادر الصريحه والمصادر المؤوله. تمام؟ اتفضل. تمام؟ ايه المصدر؟ معنى المصدر ايه؟ لا ما هوش مشتق، هو قالوا ان المصدر هو المصدر، هو مصدر الاشتقاق، هو اللي احنا بنشتق منه. تمام؟ المصدر ده هو الحدث خالي عن الزمن. تقول مثلا ضربت ضربا. ضربا ده اللي هو ايه؟ المصدر، صح؟ طيب المصدر ده اللي هو ايه؟ الحاجه اللي اتعملت. ولا لا؟ مش الضرب ده هو اللي اتعمل؟ الحدث اللي حدث؟ ولا لا؟ تمام؟ فالمصدر هو الحدث نفسه بس غير مضاف لزمن. تمام؟ فبالتالي هو اسم طبعا لانه ملوش علاقه بالزمن يبقى اسم. المصدر اسم، نوع من انواع الاسماء، تمام. ولكن دي اختصاص شويه بالايه، بالفعل اللي هو عباره عن الحدث نفسه، لان الاسم ممكن يكون يعبر عن حدث ممكن يكونش يعبر عن حدث. يعني مثلا كلمه عمود مثلا او صخر، مش حاجه حصلت يعني عشان تفهم، في حاجه حصلت فهمتها لا. انما مثلا ضرب، ضرب ده اسم فعل بس ايه، بيعبر عن حاجه حصلت، تمام. فهمتوا الفرق؟ فده بيسموه مصدر صريح، يعني تشوفه تفهمه على طول ان هو مصدر، تمام. طيب في حاجه اسمها المصدر المؤول. المصدر المؤول ده هو الفعل المضارع المسبوق بان او ما المصدرين. تقول ايه؟ ان يضرب. ان يضرب هي بالظبط زي ضرب بالظبط، هيقول ايه؟ امرت محمدا ان يضرب. ممكن تقول شيلها كده وتقول امرت محمدا بضرب احد، ولا ما ينفعش؟ ينفع صح؟ انا شلت ان يضرب بايه وحطيت لها ضرب، فاسمه ده ايه؟ اسمه ايه؟ مصدر مؤول، تمام؟ المصدر المؤول ايه هو؟ فعل المضارع مسبوق بان مصدرية أو ما. خلاص؟ عشان كده بيقول لك أن ده حرف إيه؟ حرف مصدر، يعني حرف بيجعل الفعل المضارع، هما الاثنين كده نقدر نشيلهم ونحط ده المصدر. فهمتوا؟ طيب. يعني لو أن يغفرني يعني في مغفرته. في مغفرته، تمام؟ أطمع في مغفرة الله لي، تقدر تشيلها وتحط ده، تمام؟ واستقبال طبعا واضح ان هو بيدل على المستقبل، ما بيدلش على الماضي ولا بيدل على الايه؟ على الحاضر. لو ان موجوده يبقى ايه الموضوع اللي انا اصله ايه؟ المعنى المقصود في المستقبل. تمام؟ اطمع ان يغفر لي في المستقبل. تمام؟ طيب وقوله عز وجل سوره يوسف طبعا ايه؟ واخاف ان ياكله الذئب. ياكله برضه الفعل المضارع اهو سبق بان، فيكون ايه؟ منصوب. تمام؟ تقدر تشيل ان ياكله وتقول ايه؟ اخاف من اكل الذئب له. تمام؟ ماشي، ما عشان اسم بقى، ما الاسم هتتعامل بقى على ايه الاسم؟ قلت له بقى حاجات تفهمك المعنى. علشان كده العرب بتشيل بعض الحاجات وتحط بدلها ايه؟ اساليب ثانيه، علشان مثلا الاختصار، علشان الاسلوب ده هيفهمك حاجه ثانيه. يعني العرب بتنوع بين الاساليب لأسباب بلاغية. البلاغة هي إن أنت تفهم معاني كتير مش معنى واحد. فأنا بستخدم لك الأسلوب ده في الجملة دي علشان عايزك تفهم واحد اثنين ثلاثة بس. تمام؟ لو أنا مش عايزك تفهم المعاني دي، عايز تفهم معاني تانية بجانب المعنى الأصلي، أحط لك مثلا إيه؟ الأسلوب التاني. علشان كده اللغة العربية فيها ثراء في المعاني، تقدر تستخدم أساليب كتيرة في مواضيع كتيرة. تعبر بيها عن مقصودك وعن المعاني الكتير اللي انت عايزها، تمام؟ حسب بقى شخصيه الانسان اللي انت بتكلمه. ممكن تبقى انسان انت مش هيقدر يفهم الاسلوب ده، تستخدم له اسلوب تاني. الانسان هيقدر يفهم بسرعه، تستخدم له اسلوب مختصر، مش محتاج تقول له من والى وحاجات كتيره كده تقدر تفهمه، لا، انت يا دوبك هتقول له كلمه يفهمها وخلاص، تمام؟ فعلى حسب الايه؟ المستمع، لكل مقام مقام. دي البلاغه، الايه؟ انك تناسب الكلام بمقتضى الايه؟ الواقع، الكلام بتاعك يناسب الحال اللي حواليك. اللي انت بتقوله يناسب. دي البلاغه، فالعرب احنا بندرس النحو عشان بعد كده تستخدم ده في البلاغه، وانت عايز تعبر عن الكلام او تفهم القران. القران بلاغه، ما هوش نحو بس يعني. مش مجرد ان هو انك تفهم المعنى ده بس، خطا ياكله، لا، الترتيب ده مقصود منه معاني ثانيه. مش مجرد ان هو يخاف من الاكل زي البلاغه، لا، يعني في حاجات ثانيه هتفهمها بس لما تفهم بلاغه بعد كده. مش هتقدر تفهم بلاغه لما تفهم النحو. تمام؟ فهمنا المعنى ده؟ طيب. قال بقوله تعالى: إني ليحزنني أن تذهبوا به، برضو أن تذهبوا به. تمام؟ نقدر نشيلها ونحط لها إني ليحزنني ذهابكم به. تمام؟ دي ما اضطرناش نحط بقى حروف جر ولا حاجة، لأن السياق ما إيه؟ يعني عادي. وقوله تعالى وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أن يجعلوه، تمام؟ بيضشية تفضل إيه؟ وأجمعوا على جعله في غيابة الجب، وده حرف نصب. طيب. وأما لن فحرف نفي ونصب واستقبال، يبقى لن حرف الغرض منه الإيه؟ النفي. طبعا بينصب المضارع وبرضه الاستقبال، يبقى النفي في المستقبل. فأن دوت حرف إيه؟ مصدر ونصب واستقبال، ولم حرف نفي ومصدر واستقبال. ولا إيه؟ ونصب واستقبال. ومثاله قوله تعالى: لن نؤمن لك. دي في سورة إيه؟ سورة البقرة. في سورة لن نؤمن لك، يبقى نؤمن فعل مضارع منصوب عشان تثبت بايه؟ بأداة نصب وهي لن. طيب لن تفيد النفي ولكن تفيد النفي في الايه؟ في المستقبل. لن نؤمن لك بعد زمان التكلم. طيب وقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، برضه نبرح فعل مضارع مسبوق بلن فيلزم، تمام؟ وقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمام؟ طيب في اسئله لحد دلوقتي؟ دلوقتي ما تعرضناش للايه؟ لعلامات الايه؟ الاعراب. احنا بس متعرضين لايه؟ للعامل بتاع الاعراب هو ان او لن. اذا الكلام بعد حسب المصحف هو ايه ده؟ تنالوا. ما انا بقول لك لسه ما تعرضناش لايه؟ لعلامات الاعراب، تمام؟ نخلص بس اللي هو بيقول وبعد كده نتعرض للعلامات. وأما إذا فحرف جواب وجزاء ونصب، تمام؟ حرف جواب وجزاء ونصب. إذا ده دي شروط شوية، فاللي هيفهم يفهم، مش هيفهم يعني إيه أجل. هو حرف علشان ينصب الفعل المضارع ليه شروط، بس اللي أنت تفهمه إن هو حرف جواب. يعني إيه حرف جواب؟ يعني يدخل على الجواب، تمام؟ تقول مثلا إيه؟ هو مثلا ابنك يقول لك قد ذاكرت الامس، تقول له انت ايه؟ اذا يعني محمد تنجح، يعني ايه؟ كانك بتقول له لو انت فعلا صادق في اللي انت بتقوله هتنجح، هيدخل على جوابك، تمام؟ عليكم السلام ورحمه الله. عشان كده بيقول لك هو حرف جواب يدخل على الجواب. طيب وجزاء؟ جزاء برضه يعني ايه؟ ما يترتب على الايه؟ على جملة الطلب، تمام؟ يعني انا اجازيك على هذا، يعني مثلا قدمت شيئا فتجازى عليه كذا، تمام؟ انت قدمت المذاكرة فجزاءك هيكون النجاح، قدمت العمل بجد فجزاءك هيكون الايه؟ الريفرنس، تمام؟ طبعا ايه حرف ايه جواب وجزاء وايه ونصب. ويشترط النصب المضارع بها ثلاثه شروط. الاول ان تكون اذا في صدر جمله الجواب، لازم تكون في البدايه، ذات الجمله اللي انا ايه اجاوب عليها او اجازي بها الايه في المتكلم. طيب الثاني ان يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال، ما يكونش المقصود به الماضي، تمام؟ يكون مقصود به ان حاجه هتحصل بعد زمان التكلم، ما كنتش مقصود بيه ان حاجه حصلت، لان في بعض اساليب البلاغه بعبر عن الماضي عن المضارع وانا اقصد ايه؟ بعبر بالمضارع وانا اقصد ان الحاجه دي حصلت قبل كده. تمام؟ فلو هي الحاجة اللي أنا حطيتها بيها إذن مضارع بس كانت حصلت قبل كده ده ما ينفع، لازم تكون تدل على الاستفهام. الثالث ألا يوصل بينها وبين المضارع أو ألا يصل بينها وبين المضارع فاصل غير القسم أو النداء أو لا النافي. تمام؟ ومثال المستوفية للشروط أن يقول لك أحد إخوانك سأجتهد في دروسي فتقول له إذا تم. تمام؟ يبقى إذا هي دخلت على إيه؟ على جملة الإيه؟ الجواب. طيب ومثاله مثال المقصورة بالقسم أن تقول إذا والله تنت، مثال المقصورة بالنداء أن تقول إذا يا محمد تنت، ومثال المقصورة بلا النافية أن تقول إذا لا يخيب لا يخيب سعيك. تمام؟ لا يخيب نسميه إيه؟ منصوب. أو تقول إذا والله لا يذهب عملك ضياعا. نعم؟ آه ممكن يفصل بينها بالقسم والنداء أو بالقسم بس أو بالنداء أو بالقسم والنداء. تمام؟ خلاص فهمتوا إذا ليها شروط يعني، فأنت هي ما بتعمل ليها شروط. خلاص؟ طيب وأما كي فحرف مصدر ونصب يعني فصل بس إذا ما هياش يعني إيه؟ يعني موجودة كتير وما جاتش تقريبا في القرآن فمالهاش أمثلة. فيعني إيه؟ استخدامها ما هواش كتير. اللي هيجي بقى استخدامه كتير وليه شروط اللي هو الفاء السببية وهو المعين. دي اللي لازم نفهمها. تمام؟ عشان دي جت كتير في القرآن. بقت كتير في أحاديث. بنترتب عليها حاجات كتيرة جدا في أصول الفقه بعد كده. لما تدرس بعد كده أصول الفقه هتفهم إن الفاء وهو المعية ليهم استخدامات كتير. إذا مش كتير قوي. فهي يعني ممكن يكون ماشي في ودر. وأما كي ده الحرف الإيه؟ الرابع فهي حرف مصدر ونصب. ويشترطوا في النصب بها أن تتقدمها لام التعليل لفظا نحو قوله تعالى لكي لا تأسوا. تمام؟ لكي لا تأسوا على ما فاتك. أو تتقدمها هذه اللام تقديرا نحو قوله تعالى كي لا يكون دولا. برضه إيه؟ سيبكم حكاية لفظا أو تقديرا دي مش مشكلة، أهم حاجة إن كي تبقى موجودة في الفرق. خلاص؟ فإذا لم تتقدم اللام لفظا أو تقديرا كان النصب بأم مضمرة وكانت كي نفسها حرف كانت كي نفسها كانت كي نفسها حرف تعليل. نعم؟ منصوب منصوب بس هو إيه الخلاف في مين اللي بينصب يعني فمالكوش دعوة في الكلمة. تمام؟ فبيقول إيه فإذا لم تتقدم اللام لفظا أو تقديرا كان النصب بأم مضمرة وكانت كي نفسها حرف تعليل. مش مشكلة. خلاص؟ يبقى المضارع إذا سبقته كي ينصب. إحنا لغاية دلوقتي هنقول إن هو منصوب بكي وعلامة نصبه كي. خلاص. ماشي؟ طيب. طيب هيقول لك بقى قسم ثاني هو قسمه قسمين وبرضه ما كناش معنيين بالتقسيم ده. وهو الذي ينصب الفعل المضارعة بواسطة أن مضمرة بواسطة أن مضمرة بعده جوازا وهو لام التعليل وعبر عنها المؤلف لام كي اشتراكهما في الدلالة على التعليل ومثالها قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وقوله جل شأنه ليعذب الله المنافقين والمنافقين. لام التعليل واضحة هي تدخل على الفعل المضارع تبين ان هذا الفعل كان علة او سببا فيما ايه؟ كان قبله. تمام؟ يعني فعل ما قبله لاجل ان كذا وكذا وكذا. تمام؟ ولذلك الايه تقول ايه؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. يبقى اللام دي بتعلم الايه؟ السابق لانه علشان يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. تمام؟ طيب واما القسم الثالث هو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطه ان مضمره وجوبا فحصته احسن. فالاول لام الجزم وضابطها ان تثبت بما كان او لم يكن. قلت لك مالكش دعوه بكلمه مضمره دي. ويعني ايه بس ان وجوب؟ مضمره يعني عارف الضمير؟ ايه الضمير؟ غير الصريح يعني صح؟ مش عارف اللي جوه اللي انا مش شايفه يعني. ده معنى كلمه ضمير يعني مضمر يعني غير واضح غير صريح. بقول في اسم صريح في اسم ضمير. بقول محمد ده اسم ايه؟ صريح تمام؟ واضح اهو. اقول لك هو ما اعرفش هو ده مين صح؟ فده اسم برضه بس مضمر. مش عايز اصرح لك باسم. مش مقدر. مش عايز اصرح لك بيه بس بقول لك هو جاءني من انت. ان؟ اه مضمرة يعني مش مصرحة في الكلام. ما حطيتهالكش صريحة. موجودة بس مش ايه؟ مضمرة يعني مش صريحة. هو يعني قصدك تعديل مش قلت لكم فوتوا الحتة دي عشان هتدخلنا في قصة تانية مش مرحلة دي أصلا. نعم؟ هو لام التعليل نفس معنى أغنى عن الموضوع يعني؟ لا. سيبوا الحتة دي خالص. هي لام التعليل بتصل الفعل المضارع. خلاص؟ كأنك ما قريتش حتة إيه؟ أن مضمرة. خلاص؟ بس هو الحقيقة يعني الكتاب فيه حاجات هو مش جايبها للمبتدئين، هو جايبها للناس اللي عندها فكرة قبل كده. في حاجه اسمها مواصل المضارع، مواصل المضارع ديت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. بعد كده بقى لما يعرفوا هم الحاجات اللي طبقوا عليها وفهموها يبداوا يعرفوا ايه اللي بيوصل في الحقيقه وايه اللي ما بيوصلش، فبدا يفصل شويه. الكتاب ده متقدم سنه بس. انما الحقيقه يعني احنا ايه لسه ما خدناش المرحله اللي قبل كده. هناخدها الاول وبعد كده هنبقى ايه؟ نخش. تمام؟ طيب لام الجحود، ايه هي لام الجحود؟ لام الجحود دي لام بتدخل على ما سبق بكون منفي، تدخل على فعل مضارع المسبوق بكون منفي، قل ما كان الله ليذر المؤمنين على انتم على ما كان هذا ايه؟ كان دي كون يعني حاجه تنفيها يعني حاجه موجوده ولا مش موجوده؟ انت بتتصور انها ممكن تبقى موجوده، انا بنفي لك وجودك. فده معنى كلمه كون منفي. ما كان الله ليذر المؤمنين يعني الحاجات دي مش موجوده، مفيش حاجه اسمها ربنا يترك المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. تمام؟ طيب فاللام دي بتدخل على الفعل المضارع اللي قبليه الكلام ده. ما كان ولم يكن. الفعل المضارع اذا سبق بكون من فين ودخلت عليه لام الجحود ينصب بايه؟ بلام الجحود. تمام؟ فاهمين ولا في حاجه مشكله؟ بيدخل على كان ولا بيدخل على لا؟ اللام تدخل على الفعل المضارع. ما كان طبق على المثال، قلت ايه هو المثال ايه؟ ما كان الله ليذر. تمام؟ الفعل المضارع فين؟ ليذر. تمام؟ فين اللام؟ موجوده قدامه اهي ليذر اللام دي. اللام دي بسميها ايه؟ لام الجحود. تمام؟ يعني ايه لام جحود؟ ايه يعني ايه لام جحود؟ حد عارف؟ الجحود اللي معناه الاستقصاء في النفي، يعني النفي قوي، النفي بشده. دي معنى كلمه جحود. تمام؟ لما اقول لك لام الجحود يعني اللام التي تدخل على نفي شديد. علشان كده لازم تسبق بالكون المنفي، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه. كان الاسلوب ده المقصود منه النفي الشديد. تمام؟ النفي الشديد في اللغه معناه الجحود. تمام؟ انكار يعني. طيب. او تسبق بايه؟ بلم يكن زي مثال ايه؟ لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. في سورة ايه؟ سورة النساء. طيب قول بقى الايه. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فقد ضلوا بعيدا. الذين كفروا وعطاهم الحياه الدنيا ظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيل. يعني ما ينفعش يكونوا هم على الحاله دي ويحدث ايه؟ غفران وهدايه من الله عز وجل. ده ايه؟ منفي، نفيا شديدا. ما ينفعش يكون الناس دي بالوصف ده ويحدث لهم غفران ويحدث لهم هدايه. تمام؟ فهمنا ولا في استفسار في اللي فات؟ يبقى احنا كده عرفنا ان ولن واذا وكيف ولام التعليم ولام الجحود. وعرفنا الفرق بين لام التعليل ولام الجحود. تمام؟ الحرف الثاني حتى هو يفيد الغايه او التعليم. الحرف الثاني ده هي بس بس قول. طيب تمام. يبقى ايه؟ اذا كانوا على هذا الوصف من الارتداد عن الدين بعد ان امنوا وفداهم الله عز وجل للايمان لا يكون مع هذا هدايه وايه؟ وبشران. مفيش. تمام؟ طيب حتى بيقول ايه؟ وهو حرف يفيد الغايه والتعليم او التعليم. غايه او التعليم. طيب. ومعنى الغايه ان ما قبلها ينقضي بحصول ما بعده. ما بعدها. نحو قوله تعالى: حتى يرجع الينا موسى. الايه ايه؟ قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. يعني لن ينتهي عكوفنا عليه لحد ايه؟ لحد ما يرجع موسى. ده معنى الايه؟ الغايه. لغايه ما يرجع. هنفضل على الحاله دي لغايه ما يرجع. تمام؟ يبقى حتى تفيد الغايه. طيب، وقد تفيد ايه؟ التعليل. ومعنى التعليل ان ما قبلها علاج لحصول ما بعدها. نحو قولك لبعض اخوانك ذاكر حتى تنجح. مش قصده ذاكر لغايه ما تنجح. ده قصده ايه؟ ذاكر علشان تنجح. حتى بتيجي بالمعنى ايه؟ تاتي بمعنى الايه؟ التعليل وتاتي بمعنى الغايه. تمام؟ عارف كده؟ طيب. ففي ايات كتيرة في القرآن، يعني مثلا ايه؟ آية مثلا ايه بتاع سورة النور؟ يعني ايه؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. حتى هنا بقى ايه؟ لغاية ما يرميهم ربنا ولا علشان يرميهم ربنا؟ هو ده الكلام لا يرجع لها في التسمية. فهي ايه المعاني؟ الحروف بتدي لك معاني في ايه؟ في الجملة وفي السياق. فقد يكون المقصود ايه؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يبنيهم الله فضله، يعني لغايه ما يبنيهم ربنا من فضله. او يقول فليستعففوا علشان يغنيهم ربنا من فضله. يعني انت لو استعففت ربنا هيغنيك، ما استعففتش مش هيغنيك، او تستعفف لحد ما يغنيك. تمام؟ فالمعاني بتفرق. طيب. طبعا حتى دي كتيره، يعني هي حتى دي اصلا سمعته ايه؟ لا يعني فعلا دكتوراه حتى مش لا حتى حرف قوي جدا من حروف المعاني. حروف يعني حرف قوي جدا وليه معاني كتيره جدا، يعني المعنيين دول يعني حاجه خفيفه كده. في ناس فعلا لو عملت دكتوراه حتى يبقى مش قليل. يعني مش قصدي مش كتير، يعني ممكن. ده حرف قوي جدا يعني. يدخل على الاسم برضه. وليه معاني كتيره بيدخل ايه؟ يدخل على الاسم. هو الاصل انه بيدخل على الاسم، الاصل بيدخل على الاسم، بس هو بيدخل على الفعل المضارع اللي معاه. تمام؟ طيب، فهمتوا حتى؟ طيب والحرفان الثالث والرابع دول اللي عايزين نركز فيهم كويس بقى، فاء السببيه والواو المعيه، بشرط ان يقع كل منهما في جواب نفي او طلب. اما النفي فنحو قوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا. الايه ايه؟ ايه؟ الاختيار الذين كفروا فإنهم عندما يقضى عليهم سيموت ولا توقف عنهم عذابها وما يسرقون فيها ربنا يحفظهم من الأرض كذلك نفس فعلا كده اللي بعديها كده هم يسترقون من الآية اللي بعديها كذلك نفس يقول لك كفور قبل طيب الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من العذاب كذلك نجزي كل كفور. طيب فاء الشبابيه ايه هي الفاء الشبابيه؟ هي الفاء التي اذا دخلت على الفعل المضارع افادت بان ما قبلها سبب فيما بعد. تمام افادت ان ما قبلها سبب فيما بعدها. تخمين التالي. طيب ويشترط لها حتى تنصب الفعل المضارع التي تدخل عليه ان ايه؟ ان تكون واقعه في ايه؟ في جواب النفي او الطلب، مسبوقه بنفي او واقعه بجواب طلب. تمام. النفي فاهمينه ومثاله الايه لا يقضى عليه. لا يقضى انا ايه هنا الايه بتنفي ايه؟ تنفي القضاء. قضاء يعني ايه؟ الموت يعني. تمام. والطلب معناه ايه بقى؟ الطلب اسلوب من اساليب الانشاء له انواع كثيره، منها الامر ومنها النهي ومنها الايه؟ الدعاء ومنها الاستفهام ومنها التمني ومنها الرجاء ومنها الحث او الحظ. كده قلنا كم واحد؟ 8 ولا كام؟ 8. طيب هيجيب بقى هو امثله على كل الكلام ده. تمام. احنا قلنا ايه؟ الحظ معاه الحظ اللي هو الحث اصلا، يبقى كده 7 مش 8 صح؟ اللي هي انا قلت ايه؟ الامر والنهي والدعاء والاستفهام والرجاء والتمني والايه؟ والحظ اللي هو الحث يعني. في حاجه اسمها العرض. يعرض عليه 8 غير الرجاء. هيبان الفرق بينهم دلوقتي. تمام؟ الميزه في الدرس ده انك هتعرف منه معاني كتيره غير ايه؟ غير ان في حاجه بتنصب الاضافه هتفيدك في حاجات تانية كتير قوي. يعني كاننا بناخد ايه؟ حاجات تانية غير نواصل المضارع. عشان كده طلبت منكم التركيز فيه. تمام؟ وهتفيدكم في لما تيجي تقرا القران هتلاقي نفسك بتفهم شويه الحاجات الايه؟ اللي انت بتقراها. تمام؟ طيب. اول حاجه قلنا النفي. ومثاله قوله تعالى: والذين كفروا لا يقضى والذين كفروا ايه؟ لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه. طيب فيموت، يموت ده الفعل الايه؟ المضارع اتصل بالفاء هي فاء السببيه واقعه في ايه؟ في معرض النفي لا يقضى عليهم فيموت. المعنى ايه بقى المقصود؟ حد يقول لنا المعنى كده؟ أي لا يكون هناك قضاء فيتسبب في الموت. تمام؟ يعني مش هيحصل إن أنا أروح أقضي عليهم فيتسبب هذا في إن هم يموتوا. مفيش كده. مش هيحصل الكلام. تمام؟ أنفي الفعل الفلاني فبسبب نفي هذا إيه؟ مش هيحصل موت. يعني بسبب عدم وجود القضاء مش هيحصل فيه موت. تمام؟ طيب. وأما الطلب ثمانية أشياء: الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتحضير والتمني والرجاء زي ما قلنا. أما الأمر فهو الطلب الصادر من العظيم لمن هو دونك، فطبعا بيفرق بين ايه؟ بين الامر والدعاء، عشان بس انت ايه؟ ما هو الدعاء في الاخر امر. بس ايه؟ بيختلف مين اللي بيقوله؟ وبيقوله لمين؟ فدلوقتي لما اقول لك بلاش، انا اقول مثلا العالم او الشيخ بتاعك او مثلا رئيسك في العمل يقول لك اكتب التقرير. فدلوقتي بيأمرك، ليه؟ لان الاسلوب ده صادر من ايه؟ من الاعلى للادنى. تمام؟ طيب اذا كان صادرا من الادنى للاعلى يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه دعاء. تمام؟ لما تطلب من الله عز وجل ان يغفر تقول اللهم اغفر لي. اغفر ده اسلوب امر ولا اسلوب امر؟ اغفر ده فعل امر اهو. صح؟ بس ده بيسمى اسلوب ايه؟ دعاء. لانه صادر من الادنى للاعلى. خلاص؟ طيب فده الفرق بين الايه؟ الامر والدعاء. اما الامر فهو الطلب الصادر من العظيم لمن هو دونه، نحو قول الاستاذ لتلميذه ذاكر فتنجح. يبقى فاء السببيه دخلت على الفعل تنجح. فهو بيقول له ايه؟ ذاكر. فتنجح. فان حدث منك مذاكره سيتسبب ذلك عن ايه؟ عن انك تنجح. سيتسبب ذلك في النجاح. تمام؟ طيب او وتنجح. الواو المعيه زي الايه؟ زي تاء السببية، بس الواو تفيد المعية. يعني إيه المعية؟ يعني الفعل ده هيحصل مع التاني. الفعل التاني هيحصل مع الإيه؟ الأولاني. يعني ذاكر إن ذاكرت سيكون معه نجاح. سيكون مع المذاكرة نجاح. الواو اسمها هو المعية، كأنك شيلها وتحط معها إيه؟ مع. تمام؟ تذاكر وتنجح مع بعض. مش المقصود كده. المقصود انك ان ذاكرت سيكون مع مذاكرتك النجاح. هيبقى ملازم ليك. تمام؟ وطبعا السببيه واضحه. لو انت استخدمت فاء السببيه يعني. تمام؟ رحنا انت بنلاحظ هو ذاكر وهنجح. نعم؟ ليه بنلاحظ هو المعية؟ دي نقولها هو المعية؟ ذاكر وهنجح. انت عايزها هو ايه؟ هو مش معقول يقول له ذاكر وتنجح، يعني ذاكر وانجح. ما كانش قال له ذاكر. السببية بين ذاكر وانجح. هو ماشي. اشتراك المعية في ان انا اطلب منك طلبا سيكون معه شيء اخر. هيحصل معايا. تمام؟ فبقول لك ذاكر وهذه المذاكرة سيحدث معها النجاح. تمام؟ أو عايز أبين لك ده أسلوب أستخدمه ليه؟ علشان التبشير مثلا، أنا أقول له إن أنت لو ذاكرت يلزم من مذاكرتك أن يكون معاها النجاح. أنا عايز أبينه كده، عايز أبين اللي قدامي كده إن المذاكرة دايما بيكون معاها نجاح. تمام؟ غير لما أقول له إن أنت ذاكر فتنجح. يعني لو ذاكرت هيتسبب ده في النجاح. في فرق بين انها ملازمه ليها، النجاح ملازم لهذا او انه سبب فيه. السبب ده ممكن يؤدي للمسبب او ما يؤديش، يعني المذاكره ممكن تذاكر وما تنجحش، لازم تنجح. طيب لو ما نجحتش اقول المذاكره مش سبب في النجاح؟ لا، هي سبب في النجاح بس مش شرط ان كل سبب يؤدي للمسبب، ولا شرط؟ يعني انا هاخد العربيه عشان اوصل بيها البيت. العربيه سبب في الوصول ولا مش سبب؟ طب هل ممكن العربيه تعطل؟ طيب ممكن. فده فرق بين المعيه ان ده لازم يحصل معايا لاني عايز اوصله كده. فده ممكن يستخدم كاسلوب من اساليب المبالغه والتبشير، ان انا عايز ابشره كده، انت خد بالك هتذاكر هتنجح على طول، مفيش حاجه اسمها ايه. طبعا ده في الواقع مش موجود يعني، ولكن ممكن استخدمه كاسلوب من اساليب اللغه العربيه علشان ابشر اللي قدامي، ما اخلوش محبط يعني. مش اقول له ذاكر فتندم، بس خد بالك ان المذاكره دي ممكن ما تاديش للنجاح في الاخر. وبرضه ممكن يقلق، غير لما اقول له ذاكر وتنجح. طبعا اللي فاهم اللغه العربيه هيفهم معنى ايه كلمه ذاكر وتنجح. احنا عشان اول مره نتعرض لها هنا مش هتقدر تفهمها قوي. فاهم؟ بس فاهم المعنى يعني انا اصلا. فاهم ولا مش فاهم؟ طيب. الايه الكريمه بتقول ايه عشان ناخد بالنا؟ الآية في سورة الأنعام. اللي هي آية إيه؟ وقالوا يا ليتنا نرد ولا نستطيع من آيات ربنا ونكون من المؤمنين. نرضي واو ايه؟ نعم؟ اللي قبل فعل مضارع. قالوا دي واو عطف مش مشكلة. يا ليتنا، يا ليتنا ده اللي هيجي اللي هو ايه؟ اسلوب التمني بليت دلوقتي. برضه من اساليب الطلب. تمام؟ يا ليتنا نرد ولا نكذب. فعل مضارع ماله؟ منصوب اهو، منصوب بايه؟ واو الأفين اسمها واو المعين. تمام؟ فكأن الكفار يطلبون ايه؟ يتمنون ان يعودوا الى الحياة الدنيا. والعودة دي يبقى معاها ان هم ما يكذبوش، ويبقى معاها ان هم يكونوا من الايه؟ فقالوا ايه؟ يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يعني بتمنى من الله عز وجل ان يرجعهم الى الدنيا وان يجعلهم مؤمنين. مش معناها يتمنى ان هم يرجعوا الى الدنيا، ولما يرجعوا بقى هيبقوا مؤمنين، هم هيعملوا كده، لان هم عايزين من ربنا كمان يخلوهم مؤمنين. فاهم الفرق؟ ولا مش فاهم؟ حاجة دي. ايه؟ هو عشان تفهم المعنى يعني دلوقتي ايه؟ وقالوا يا ليتنا نرد، نتمنى ان نرجع الى الدنيا. ده معناه كده؟ يا ليتنا نرد ولا نكذب. المعنى اللي متبادل لذهنك ايه؟ ان انت يا رب لو رجعتنا مش هنكذب، صح؟ يعني رجعنا بس واحنا مش هنكذب. تمام؟ لا، الآية دي مش معناها كده. أو في القراءة دي يعني قراءة حفص مش معناها كده. يا ليتنا نرد ولا نكذب، يعني يا رب يا ريت ترجعنا ويا ريت تخلينا ما نكذبش. فاهم المعنى؟ وأول ما هي اللي عملت كده. يعني أنا إحنا نطلب رجوعا ومعه عدم تكذيب ومعه إيمان. يعني نطلب منك الحاجات دي كلها مع بعض. إنك ترجعنا وإن أنت تخلينا مش مكذبين وان انت تخلينا كمان ايه؟ مؤمنين. فهمت المعنى؟ دي واو المعيه عملت كده. انما لو قلت يا ليتنا نرد ولا نكذب ونكون من المؤمنين. يعني كده ايه معناها ايه؟ مفيش معيه بقى هنا في الموضوع. رجعنا بس يا رب واحنا ايه؟ هنحاول نرجع وهنحاول نبقى كويسين وهنبقى مؤمنين. فهم الفرق أول معايا من الحاجة التانية؟ أول معايا حد يأذن بس حد يأذن. الأول معايا على الأفعال بس مش أسماء. على الأفعال؟ لا بس ما أسمعش يعني تدخل على الاسم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا خلاص قلنا في أسبابية أول معية فهمنا الوضع إيه. طيب قلنا الدعاء فهو الطلب الموجه من الصغير إلى العظيم نحو اللهم اهدني فأعمل الخير أو أعمل الخير. تمام. طيب وأما النهي فنحو لا تلعب فيضيع أملك، لا تلعب فانهى عن هذا أو ويضيع أملك. وأما الاستفهام فنحو هل حفظت دروسك فأسمعها لك، حفظت عشان أسمع لك. طيب أو أسمعها لك. وأما العرض فهو الطلب برفق، طلب برفق ولي أداة نحو ألا تزورنا فإيه فنكرمك. ألا دي أداة العرض، بعرض على واحد يعني بطلب منه برفق، يعني بطلب منه أن يعمل الفعل ده بس بأسلوب رقيق ورفيق. تمام. والأداة بتاعته ألا، فقول ألا تزورنا فنكرمك أو نكرمك. تمام. وأما التحضيض أو الحث هو الطلب مع الإيه؟ مع الحث والإزعاج، يعني كأني بقى إيه؟ بطلب منه بشدة، لازم تعمل الحكاية دي. نحو هل أديت واجبك فيشكرك فيشكرك أبوك. فالمضارع هيبقى منصوب برضه، أداة الحث أو التحضيض إيه؟ هل يقول هل فعلت كذا فيحدث لك كذا. تمام. ما هو الاستفهام طلب، ما هو انت بتطلب الإجابة ولا بتطلب ايه؟ ما هو الاستفهام ليه انواع، ما انت مش لازم تطلب الإجابة انك بتستفهم استفهام حقيقي، يعني ليش بقى الاستفهام حقيقي تقول هل جاء محمد، ممكن تبقى قصد منها لو محمد مش موجود فعلا انت بتسأل جه ولا ما جاش، عايز تعرف يعني. ممكن تبقاش قصد كده، هو محمد موجود فعلا تقول ان لو محمد جه يعني ايه، عايز تهزأه مثلا مش منتبه مثلا، او عايز تنكر عليه ان هو جه النهارده. الاستفهام ممكن يكون له اساليب تانية كتير او ليه اغراض تانية، فاهم؟ مش لازم تبقى بتطلب منه انك تعرف المعلومة، ممكن تطلب منه حاجة. تمام. المهم بس احنا هنخش في البلاغه دلوقتي ولا هنخش في ايه؟ طيب ما انت مش مرتب حاجه على حاجه، بس السؤال ايه؟ طيب عشان ابقى فاهم. طيب انت دلوقتي عايز تستفهم او تطلب الاجابه على هذا السؤال علشان هيترتب على هذه الاجابه شيء تاني، هو ده كلامنا. فتقول هل جاء محمد فأكرمه، يعني ايه؟ لا مش مشدة، في الطلب دلوقتي مجيئه، فأنا بسألكم دلوقتي وانت هتبلغه تقول له ان كان بيقول عليك انك لو كنت جيت كان هيكرمك، فكأنك بتطلب ايه دلوقتي؟ كأنك بتطلب ان هو يجي. تمام؟ ما هي دي البلاغه بقى، عشان كده بقول لك مش عايزين نتكلم في الموضوع ده، مش لازم ابقى اطلب ان انت دلوقتي يقول لك، ممكن اطلب بصوت مباشر هل تأتينا او هل تأتينا هل تأتينا، صح؟ فايه؟ فنكرمك. هل تأتينا فايه؟ فنكرمك، يعني انا بطلب منك انك تيجي، صح؟ مباشر اهو ولا مش مباشر؟ ايوه بطلب منك انك تيجي. خلاص. فاما العبد فهو الطلب برفق، قلنا الا، والتحضيض هو الطلب بالحث والازعاج نحو هل أديت واجبك فيشكرك أبوك أو يشكرك أبوك. وأما التمني فهو طلب المستحيل أو الإيه؟ ما يصعب حدوث أو ما فيه عسرة. يبقى الفرق بين التمني والإيه والرجاء اللي هو هيقوله ده، إن التمني هو طلب برضه، بطلب حاجة بطلب حاجة تحصل، بس الحاجة دي إما مستحيلة تحصلش خالص أو بتحدث مع صعوبة. طيب زي قول الشاعر النقل: ليت الكواكب تدنو لي عليكم السلام عليكم فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمة. يعني واحد بيمدح الناس يقول لهم يا ريت الكواكب تنزل، ولو نزلت هقوم ايه اعملها لكم كلمات واقول عليكم كلمات حلوه. يعني الكواكب هتنزل له؟ عمرها ما هتنزل، فهو بيطلب شيء مستحيل دلوقتي. تمام. طيب او بيقول ايه: الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب. الا ليت الشباب، الا ليت الشباب يعود يوما، هو يطلب ان الشباب يعود، في شباب يعود، يبقى ده طلب المستحيل. طيب ونحو: ليت لي مالا فأحج منه. واحد فقير، هل ده مستحيل ان يجيله المال؟ مش مستحيل، بس شيء صعب، هو فقير فصعب دلوقتي فبيطلب بليت. واما الرجاء فهو طلب الامر القريب الحصول. نحو: لعل الله يشفيني فأزورك. تمام، الرجاء في الله عز وجل يشفيه، وده ايه؟ قريب. الله عز وجل وظن بالله عز وجل قريب. طيب وقد جمع بعض العلماء هذه الأشياء التسعة التي تسبق الفاء ولو في بيت واحد، هو: من وضع وانها وسل وعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. عشان تحفظهم يعني، هم تسع حاجات لازم تبقى موجودة قبل فاء السببية أو واو المعية علشان تنصب الفعل المضارع. احنا قلناهم: النفي والأمر والدعاء والاستفهام والتمني والرجاء والحظ والايه والعرض وايه قلنا الدعاء والدعاء. خلاص قولهم تاني كده: الناس امر ودعاء ونهي واستفهام وتمني ورجاء وعرض وايه وتحضير. تمام، دول تسعه هو جمعهم في البيت ده علشان الناس تسهر عليها والحفظ. مر يعني الأمر، وادعو للدعاء، وسأل السؤال، واعرض العرض لحظهم اللي هو الحظ، تمنى التمني، وارجو من الرجاء، كذاك النفي يعني ايه النفي كمان يدخل في الموضوع قد كمل، يعني هم دول التسعة كاملين. تمام. طيب نعم قول لنا انت الموضوع ده بقى، الفرق بين النفي والنهي؟ انت فاهمه ولا مش فاهمه؟ فاهم الفرق ولا مش فاهم الفرق؟ تمام، بنفي الحدوث هيك. ماشي، لا النفي مش طلب، ما هو ما دخلهمش الطلب، هو بيقول لك الطلب تمانية ومعاهم حاجة كمان تشترط وهي النفي، أو ممكن لو حصلت يبقى الفاء السببية هو المعية تنصب برضه اللي هي النفي. يعني الطلب دول التمانية، التمانية دول هم الطلب، والنفي كمان ممكن يخش معه بس ما هوش طلب يعني. تمام. طيب الحرف الخامس: أو، ويشترط في هذه الكلمة أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلا، وضابط الأولى أن يكون ما بعدها ينقضي دفعة واحدة، نحو: لأقتلن الكافر أو يسلم. وضابط الثانية أن يكون ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا، نحو قول الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قاضت الآمال إلا لصابري. تمام؟ فاهمين أو دي ولا مش فاهمينها؟ الحرف اللي بعد كده اللي هو أو، برضه ده من نواصب الإيه؟ الفعل المضارع، بس ليه شرطين زي إذن. طبعا هو برضه إيه؟ يعني ما بيجيش كتير، مش موجود أصلا، يعني ما جاش في القرآن وإيه؟ وبيجيش كتير في لغة العرب، اللي هو أو. تنصب الأفعال المضارعة بأو، بس بشرط إنها تكون بمعنى إلى أو بمعنى إيه؟ إلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو مش فاهمينها عدوها يعني، ما هياش قصة كبيرة. تمام؟ الضابط الأولى يعني إنها تكون بمعنى إلا أن يكون بعدها ينقضي دفعة واحدة، يعني على طول اللي بعد أو هيخلص على طول. لأقتلن الكافر أو يسلم، يعني يقتلوا يا يسلم، مش هتحصل حاجة يعني، يا كده يا كده على طول. إنما إيه ضابط الثانية أن يكون بعدها انقضي شيئا فشيئا نحو لا استسهلن الصعب أو أدرك المنى. مش معناها مقيم فات قد ايه؟ ربع ساعة. طيب ماشي أقوم الصلاة. لغاية ما هدول مش إما استسهله إما يجي، لا هفضل استسهله لحد ما يجي.